تفضل يا شيخ. تقارب المجلس والحلول زيد المتماثل بجنس يتحد، وإنما يعتبر التماثل حال كمال النفل وهو حاصل في لبن والتمر وهو بطل طب رخص في دون نصاب كذلك. أحسنت. شرط بيع النقل بالنقل كما في بيع مفعول بما قد طعم، تقارب المجلس والحلول زيد المتماثل بجنس يتحد، وإنما يعتبر التماثل حال كمال النفع وهو حاصل في لبن والتمر وهو بر طب رخص في دون نصاب كالعنب. شرط بيع النقل بالنقل كما في بيع مفعول بما قد طعم، تقابض المجلس والحلول زيد المتماثل والكلام عند التماثل بجنس يتحد، وإنما يعتبر التماثل حال كمال النفع وهو حاصل إلى بين والتمر وهو قبل طب رخص في دون نصاب كعنب. وشرط بيع النقد بالنقد كما وشرط بيع النقد بالنقد كما في بيع مطعوم بما قد طعم في بيع مطعوم بما قد طعم تقابض المجلس والحلول زد عندنا تماثل بجنس يتحد. هل هي صحبي ومن والاه؟ الباب السابق هذه الأبيات التي سمعتموها الآن تكلم فيها المؤلف رحمه الله تعالى عن باب الربا كذا، والأصناف الربوية المجمع عليها كم؟ ستة الواردة في الحديث، وتقسم إلى قسمين النقد والمطعوم كذا. قال وشرط بيع النقد بالنقد كما في بيع مطعوم بما قد طعم، المطعوم بالمطعوم ثلاثة شروط كذا، ثلاثة شروط. متى تشترط الشروط الثلاثة يا شيخ أحمد؟ كما قال رحمه الله بجنس يتحد. وش المقصود بالجنس يا شيخ أحمد؟ متى نقول أنهما أنهما من جنس؟ أحسنت، بس ما يكفيش. إيش من أصل واحد؟ يعني من الخضروات، من الخضروات مثلا، ها؟ إيش هذا الذي منذ أن بدأ؟ إيش الذي منذ أن بدأ أجري فيه من ربا؟ أحسنت، يعني تنقصك فقرة بسيطة، ها؟ ما جمعهما اسم خاص من أول جريان الربا فيهما، صح؟ الاسم الخاص والاسم العام، من يأتينا باسم خاص ومن يأتينا باسم عام؟ ها فارس، اسم عام مثل إيش؟ الحب، هذا اسم عام يندرج تحته أنواع من الحبوب كذا. فالحب ليس جنس، الحب ليس جنسا هنا يعني. والاسم الخاص مثل ايش؟ البر. البر، البر اسم خاص، ثم البر بعد ذلك انواع، انواع البر يجمعها اسم خاص كذا، يعني اخص من الحب، اخص من الحب. ايوه استعمال معروف. ما جمعهم اسم خاص من اول جلال الربا فهذا هو الجنس. الثاني، الثاني هذا الجهة. أيوة. ماشي. لا لا الثاني. أيوة. لا لا الأخير هذا ضغط ضغط واحدة بس. طيب. بسيط بسيط من كيف يتبنى. بس. ها؟ التقابض الذي اشترطه الشيخ ايش هو؟ قلنا يكون يدا بيد، كيف يدا بيد؟ يعني يناوله باليمنى ياخذ باليسرى في نفس المكان، ها؟ في نفس المكان. ايوه، ان يتم التقابض قبل التفرق، ها؟ أن يتم التقابض قبل التفرق. والتقابض هنا قلنا تقابض إيش يا شيخ؟ من هو لصاحب السؤال هذا فهد؟ ها؟ تقابض حقيقي. ليخرج التقابض الحكمي، تقابض الحكمي مثل الحوالة كذا، أنا لما أحيلك على شيء كأني قبضته ما حلتك عليه، لكن تقابض حكمي. هنا لا يوجد تقابض حقيقي قلنا. للحديث كما قال عليه السلام يدا بيد. الحلول ايش دليله؟ ما حضرش الدرس. الحلول هو عدم التأجيل ولو لحظة. احسنت، عدم التأجيل ولو لحظة، وهو مفهوم من التقابض، مفهوم من التقابض. وعلم التماثل خرج به ماذا لما قال زد علم التماثل؟ علم تماثل ها الجهل بالتماثل بالتفاضل أو العلم بالتفاضل. إذا عندنا ثلاث صور كذا، لما قال علم تماثل خرج به العلم بالتفاضل، إذا علم التفاضل فهذا ممنوع لحصول الفضل كذا، وخرج به أيضا الجهل بالتماثل. فالجهل بالتماثل قلنا إيش القاعدة؟ كحقيقة التفاضل. طيب ايش معنى قوله وهو بالرطب رخص في دون نصاب؟ وهو بالرطب رخص في دون نصاب. عبد الرحمن، وهو الضمير فهو رجع الى ايش؟ الى التمر. رخص بيع التمر بالرطب كذا، وهو بالرطب اي رخص بيع التمر بالرطب في دون نصاب. كم النصاب؟ خمسة اوسق، يعني في اقل من خمسة أو سوق، والذي يسمى بيع العرايا. طيب وإيش صورة بيع العرايا المرخص فيها يا من؟ يا من ها؟ بيع العرايا هو الشراء أو التمر بالرطب في النخلة. بيع التمر؟ بيع التمر بالرطب مكيلا ها على الأرض. بيع التمر مكيلا. أيوة. التمر مكيلا. أيوة. أو بالرطب على على النخل ها؟ خرصا. يأتي على أصحاب التمر وقت للحاجة، رخص فيه للحاجة، أنهم يحتاجون للتفكه. لكن شرط صورتها كذا، لابد أن يكون التمر على الأرض مكيل، ويكون الرطب على الشجرة مخروص كذا، وشرطه أن يكون فيه دون خمسة أوسق. وإنما رخص الشارع في التمر لأنه الموجود في المدينة، ثم ألحق به الشافعية العلم. أما ما لا يظهر، ما لا تظهر الثمرة كالتمر والرطب فلا يصح بيعه على الشجر. قال رحمه الله تعالى واشرط لبيع ثمر أو زرع من قبل طيب الأكل شرط القطعي. هذا البيت يتكلم فيه رحمه الله تعالى عن بيع الثمار والزروع. يقول اشرط لبيع ثمر أو زرع من قبل طيب الأكل شرط القطع. بيع الثمار إما أن يكون قبل بدو الصلاح، وإما أن يكون بعد بدو الصلاح. فبدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح. إيش حكمه؟ يقول إذا بيعت الثمار قبل بدو الصلاح فاشرط ليحصل صحة البيع القطع. وشرط لصحة بيع الثمر أو الزرع من قبل بدو الصلاح شرط القطع، بدون هذا الشرط لا يصح البيع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. قيل وما تزهو؟ قال تحمار أو تصفار. ثم قال عليه الصلاة والسلام أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ فلم يرخص عليه الصلاة والسلام في بيع الثمار إلا بعد بدو الصلاح، بعد بدو الصلاح. وبين عليه الصلاة والسلام لماذا منع من بيع الثمار قبل بدو الصلاح. قال أرأيت إن منع الله الثمرة، يعني الثمرة قبل بدو الصلاح معرضة للآفات، معرضة للآفات فقد تهلك، الغالب فيها أنها تهلك. فإذا هلكت، فإذا هلكت ذهب الثمن بلا مقابل. قال بما يأخذ أحدكم مال أخيه. من أجل هذا منع الشارع من بيعها قبل وجود الصلاح إلا إذا اشترط القطع. إذا شرط في البيع القطع صح البيع، قطع بعد ذلك أو لم يقطع. ومع شرط القطع لابد أن تكون هذه الثمرة التي بيعت بشرط القطع ينتفع بها بعد القطع بنوع من أنواع الانتفاع، لأنه قد سبق معنا في أول كتاب البيوع أن من شرط المبيع أن يكون منتفعا به، فإذا لم ينتفع به كان أخذ الثمن من أكل أموال الناس بالباطل. فشرط هذه الثمرة إذا بيعت بشرط القطع أن تكون مما ينتفع به، يعني انتفع بها في أكله هو أو انتفع بها في أكل بهائمه، المهم أن ينتفع بها نوع منفعة. فإذا لم ينتفع بها لم يصح البيع، لم يصح البيع لا لكونها ثمرة فقط، لتخلف شرط من شروط المبيع وهو عدم الانتفاع به. واضح؟ إذن البيت معقود للحديث عن بيع الثمار، وهو تكلم رحمه الله تعالى عن صورة واحدة وهي بيع الثمار قبل بدو الصلاح، بيع الثمار قبل بدو الصلاح. وبين لنا في البيت أنه يصح إذا شرط فيه القطع. إذا لم يشرط فيه القطع، إذا لم يشرط فيه القطع كم من الصور ستحصل عندنا؟ صورتان إذا لم يشرط القطع. هذه الصورة التي كنا نتكلم عنها بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع، يقول له أبيعك ثمر هذه النخل بشرط أن تقطعه الآن. واضح؟ بشرط أن تقطعه، ها؟ القطع عن الجذاب، يجد الثمرة يقطع الثمرة بشرط أن يقطعها، يعني لا تبقى على الشجرة، يشرط عليها كذا في البيع أنه يقطعها بغض النظر بعد ذلك قطع أو لم يقطع لا يتأثر البيع، المهم أنه لابد أن يحصل التعاقد بشرط القطع. فإذا حصل هذا الشرط صح البيع، إذا حصل الشرط صح البيع. إذا لم يحصل هذا الشرط إيش الصور الممكنة للعقد؟ صورتان، إما أن يبيع بلا شرط يعني دون أن يتعرض للقطع نفيا ولا إثباتا، يقول له فقط أبيعك ثمرة هذه الشجرة، فهذا يسمى بيع مطلق يعني بيع بدون شرط. البيع المطلق للثمرة قبل بدو الصلاح لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح. والصورة الثانية أن يبيعها بشرط الإبقاء، أن يبيعها بشرط الإبقاء، وهذا لا يصح من باب أولى، إذا لم يصح مع الإطلاق فأولى أن لا يصح مع شرط، مع شرط الإبقاء. واضح؟ إذن بيع الثمر قبل بدو الصلاح لها كم صور؟ ثلاث صور، البيع مطلقا يعني من غير شرط، والبيع بشرط الإبقاء، وهذان باطلان لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح. والصورة التي تصح، التي صحها الشافعية أخذا من معنى الحديث، أخذا من معنى الحديث، وقد سبق غير مرة أن قلنا بأن الشافعية من أصولهم أنه يجوز استنباط علة، يجوز استنباط علة من النص يخصص بها النص، يخصص بها النص. العلة هنا لماذا نهى الشارع عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح؟ لأنها قبل بدو الصلاح عرضة للتلف، عرضة لأن تصيبها الآفة فتتلف كذا. فإذا شرط عليه القطع وكانت لو قطعت انتفع بها زال ذلك المحذور، زال المحذور الشرعي. واضح؟ فاستنبط من النص علة يخصص بهذا هذا النهي، فإذا شرط القطع صح البيع. واضح؟ إذا شرط القطع صح البيع، قطع بعد ذلك ولم يقطع هذه مسألة أخرى، نعم للبيع أن يطالبه بالقطع إذا كان شرط عليه القطع، لكن لو أذن له وترك، لو أذن له وترك صح، صح البيع. هذا كله قبل بدو الصلاح. الصلاح ما هو؟ قال لك هنا من قبل طيب الأكل، هذا في الثمار، هذا في الثمار من قبل طيب الأكل، فالثمار بدو صلاحها طيبها للأكل، وهذا يختلف من ثمرة إلى ثمرة. فالثمر الذي يتلون بداية الصلاح فيه اختلاف اللون، تغير اللون، والثمر الذي لا يتلون يختلف بدو الصلاح فيه إما بتغير الطعم من الحموضة إلى الحلاوة، وإما بجريان الماء فيه، جريان الرطوبة صلاحه للأكل. ولذلك قال بعبارة جامعة: من قبل إيش؟ طيب الأكل، من قبل طيب الأكل. أما الحب فقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الوقت الذي يجوز أن يباع فيه، نهى عن بيع الزروع الزرع حتى يشتد، حتى يشتد. يشتد يعني ينتقل من مرحلة التموه، لأن الحب أول ما يكون في مرحلة إيش؟ تموه، لو كسرت الحبة هكذا يكون فيها ماء كذا. فإذا اشتدت الحبة وانتقلت من مرحلة التموه يقال اشتد، اشتد الحب. قال عليه السلام: ويأمن العاهة، يعني إذا اشتد فقد أمن العاهة، مثل الثمر بعد بدو الصلاح. واضح؟ فبيع الزروع عند الاشتداد كبيع الثمر عند بدو الصلاح. وشرط هذا الحب الذي يباع عند الاشتداد أن يكون مما يرى، أن يكون مما يرى. أما المغطى في السنابل فلا يصح بيعه ولو بعد الاشتداد، لشرط المبيع الذي سبق أن ذكر من قبل، وهو رؤية المبيع، رؤية المبيع، العلم بالمبيع. فإذا كان لا يرى فإن المبيع لم يعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: بيع المبيع قبل قبض أبطل. بيع المبيع، طيب قبل أن ننتقل لبيع المبيع، هذا البيت الكلام الذي كنا نتكلم عنه نحن الآن في بيع الثمار، البيت معقود للحديث كما هو واضح لديكم جدا، للحديث عن بيع الثمار فقط، عن بيع الثمار فقط. أما إذا بيعت الشجرة والثمرة تبعا، والثمرة تبعا، فليس المبيع هو الثمرة، المبيع الآن ما هو؟ الشجرة. إذا بيعت الأرض، إذا بيعت الأرض وعليها الزرع، فليس المبيع بالأصالة هو الزرع، المبيع ما هو؟ الأرض. واضح؟ والحديث إنما ورد في بيع الثمار، في بيع الزروع. أما إذا كان تبعا لغيره فليس مقصودا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني يتسامح بالتابع ما لا يتسامح بالأصل. فيجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بلا شرط القطع، تبعا للشجرة، تبعا للشجرة، تبعا للشجرة، يعني إذا كانت في العقد تابعا، إذا كانت في العقد تابعا. أما إذا خصت في العقد، أفردت بالعقد ولو بيعت مع الشجرة، إذا أفردت في العقد ولو بيعت مع الشجرة فإنها ليست تابعا. يعني لو قال له: أبيعك الشجرة بمئة والثمرة بعشرة، أبيعك الثمرة بمئة، الشجرة بمئة والثمرة بعشرة، فالثمرة هنا تابعة أم غير تابعة؟ غير تابعة، لأنها أفردت بالعقد، أفردت بالعقد، فلا يصح بيعها والحالة هذه إلا بتحقق هذه الشروط. واضح عندكم المسألة؟ يقول لك: بيع الثمر قبل بدو الصلاح لا يصح، سواء بيعت لمالك الشجرة أو لغير مالك الشجرة لا يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. لو كانت الثمرة ملك لشخص والشجرة ملك لشخص آخر، ملك لشخص آخر، فلا يجوز لصاحب الثمرة أن يبيعها قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع لمالك الشجرة، لمالك الشجرة. واضح؟ يمكن أن تكون الشجرة لشخص والثمرة لشخص آخر ولا ما يمكن؟ يمكن. كيف يمكن؟ شخص يملك الشجرة فيوصي بالثمرة لزيد، يوصي بالثمرة، يقول: ثمر هذا العام لفلان، فهو أوصى بالثمار لفلان وبقيت الشجر تركة، فولده سيأخذ الشجرة، كذا ولده هو الذي يمتلك الشجرة، والموصى له يمتلك ماذا؟ الثمرة. فهل يجوز لمالك الثمرة أن يبيع هذه الثمرة لمالك الشجرة؟ يقول لك: لا، إلا إذا تحقق، إلا إذا تحقق الشرط لعموم النهي. قال: بيع المبيع قبل قبض وابطلاء. بيع المبيع قبل القبض ابطلاء، هذا خبر بيع، إذا رفعنا بيع، إذا رفعنا بيع هو ابطلاء خبر، جملة ابطلاء خبر. وإذا نصبنا بيع مبني الفعل للمعلوم فنقول: بيع المبيع قبل قبض أبطل، أبطل أنت، فيكون بيع مفعول مقدم. يقول لك أبطل بيع المبيع قبل القبض، أبطل بيع المبيع قبل القبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يضمن، وإن كان في الحديث مقال لكن المعنى صحيح. المبيع قبل القبض في ضمان البائع، المبيع قبل القبض في ضمان البائع. أنا لو بعت هذا الكتاب لعبد العزيز قبل أن يقبض مني هذا الكتاب، لا يزال هذا الكتاب في ضماني أنا، كذا لا يزال في ضماني. يعني لو تلف، لو تلف، فإن عبد العزيز يرجع علي بالثمن إذا كان قد أعطاني الثمن، أو يسقط عنه الثمن إذا كان الآن لم يعطني الثمن، واضح؟ فهو في ضماني أنا. عبد العزيز ليس له أن يبيع هذا الكتاب قبل أن يقبضه، ليس له أن يبيع الكتاب قبل أن يقبضه. لما؟ قال لك لأنه باع واستفاد، لو جوزنا له ذلك سيكون باع واستفاد شيئا لم يدخل بسببه في غرم، صح؟ ما ضمن الكتاب كذا ولا لا؟ ما ضمن الكتاب، الكتاب لم ينتقل بعد إلى ضمانه. فلو جوز له الشرع أن يبيع الكتاب قبل القبض لكان استفاد شيئا لم يضمنه. والقاعدة الشرعية في هذه الشريعة الغرم، الغن بالغرم، الغن يقابله ماذا؟ غرم، يعني يستحق الإنسان غرما في مقابل تحمله الأخطار. وهذا الآن لم يضمن شيئا، لم يضمن شيئا، الكتاب انتقل من ضماني أنا. لو جوزنا هذا البيع سيكون الكتاب انتقل من ضماني أنا البائع الأول إلى ضمان المشتري الثاني، إلى ضمان المشتري الثاني، وهذا استفاد من غير ضمان، استفاد من غير ضمان. فهمنا جماعة؟ فبيع المبيع قبل القبض باطل، بيع المبيع. والمبيع فيه الألف واللام التي تفيد استغراق الجنس، كل مبيع لا يجوز بيع سواء كان طعاما أو غير طعام. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في مسلم وغيره نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض، نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض، هذا ورد فيه النص. ابن عباس راوي الحديث يقول كما في صحيح مسلم: ولا أرى كل شيء إلا مثله، أو ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني مثل الطعام. هذا مذهب الشافعي وأصحابه، بعض أهل العلم خصه بالطعام عملا بالنص. الشافعية يقولون كل مبيع لا يجوز أن يباع حتى يقبض، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام، ولقول الصحابي وأحسب كل شيء مثله، ولأنه بيع لما لم يضمن، والقاعدة الشرعية أن الغرم الغن بالغرم، فلا يجوز بيع المبيع حتى يقبض. فإذا بيع قبل ذلك فالبيع باطل لا تترتب عليه آثاره. بماذا يحصل القبض؟ القبض يقولون عرفي، يعني مرده إلى العرف، فإن الشارع نهى عن البيع قبل القبض ولم يحدد لنا ما هو القبض، الشارع لم يحدد لنا ما هو القبض، وما جاء به الشارع مطلقا وغير تحديد يرجع في تحديده إلى العرف، لأن الشارع خاطبهم بما يعرفون، خاطبهم بما يعرفون، فيرجع به إلى العرف. هل العرف هذا مضبوط أو غير مضبوط؟ العرف مضبوط أو غير مضبوط؟ واضح؟ محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء، هل هذا العرف مضبوط أو لا؟ الشافعية يقولون مضبوط. كيف مضبوط؟ يقولون بالنقل في المنقول وبالتخلية فيما لا ينقل. المبيع إما شيء ينقل من مكان إلى مكان فقبضه بأن ينقل، وإما أن لا ينقل فقبضه بالتخلية بينه وبين المشتري. ينقل مثل إيش؟ السيارة كذا، والدابة والكتاب ونحو ذلك من الأغراض، فهذه أشياء تنقل، قبضها عند الشافعية أن تنقل. تنقل من أين إلى أين؟ لا مش من الملك، نحن الآن ننقل من مكان إلى مكان، الملك شيء معنوي، ننقله من مكان يختص بالبائع إلى مكان لا يختص بالبائع، من مكان يختص بالبائع إلى مكان لا يختص بالبائع. لا يختص بالبائع يعني يمكن يكون الشارع كذا، فصاحب معرض السيارات إخراج السيارة من الدكان، من المعرض إلى الشارع، هذا نقل عند الشافعية كذا، فيشترطون نقلها من موضع يختص بالبائع، من موضع يختص بالبائع. بعض أهل العلم لا يرى هذا الشرط، نقلها من مكان إلى مكان ولو كان ضمن حدود البائع فإن هذا نقل. بيع المبيع قبل قبض أبطله، فالحيوان إذ بلحم قبله، هذا نوع آخر من المبيع، من البيوع الباطلة، وهو بيع الحيوان باللحم، بيع الحيوان باللحم، فلا يجوز أن نبيع حيوانا بلحمين سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل، حيوان كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، كالحيوان إذ بلحم قبل. أما بيع اللحم باللحم، بيع اللحم باللحم طعام كذا، فيشترط فيه ما سبق، وبيع الحيوان بالحيوان جائز، بيع الحيوان بالحيوان جائز وليس من الربويات، الحيوان ليس مطعوم صح، الحيوان حال كونه حيوان ليس مطعوم صح ولا لا، الحيوان حال كونه حيوانا ليس مطعوما، فيجوز بيع الحيوان بالحيوان، الواحد بالاثنين، يبيع شاة بشاتين كذا من جنسه ومن غير جنسه، ويجوز بيع اللحم باللحم مع اشتراط شروط الربا السابقة إذا كان من جنس واحد كذا. الكلام هنا عن بيع حيوان بلحم، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن الشافعي يعممون كما قلنا في مأكول اللحم وفي غير مأكول اللحم. ثم انتقل رحمه الله تعالى أو ختم هذا الباب بالحديث عن أحكام الخيار، الحديث عن أحكام الخيار، باب الخيار، والخيار يعني حق الفسخ، حق الفسخ، لأن البيع من العقود اللازمة، العقود اللازمة يعني التي لا يتمكن أحد العاقدين من فسخها بغير رضا الآخر، فالعقود باعتبار اللزوم وعدمه ثلاثة أنواع، بيوع عقود لازمة من الجانبين لا يتمكن أحد العاقدين من فسخه إلا برضا الآخر، وعقود جائزة من الطرفين يعني يتمكن كل طرف من المتعاقدين من فسخ العقد، مثل الوكالة، الوكالة لما أوكل وليد يبيع سيارتي فهذا عقد جائز لي أنا أن أفسخ هذه الوكالة متى أريد كذا، وله هو أيضا أن يفسخ هذه الوكالة متى يريد، فله خيار، له حق الفسخ ولي حق الفسخ، فيسمونه عقد جائز، عقد جائز ليس لازما، وإما أن يكون لازم من جانب جائز من جانب، مثل الرهن، الرهن أنا لما يكون لوليد علي دين فأرهنه رهنا، فهذا لازم من جانبي أنا، لا أتمكن من أن أسحب هذا الرهن ويقول فسخت عقد الرهن، لكن هو يتمكن ويستطيع في أي لحظة يريد أن يرد إلي الرهن ويقول أنا فسخت العقد له ذلك، فهذا عقد لازم من جانب جائز من جانب آخر. الكلام الآن عن النوع الأول، البيعان، البيعان في عقد البيع، يقول لك البيع عقد لازم، هذا الأصل فيه، الأصل فيه أنه عقد لازم لا يتمكن أحد المتعاقدين من فسخ العقد إلا بواحد من أسباب ثلاثة، هذه الأسباب التي سندرسها نحن الآن، إذا ثبت له الخيار إما بالشرع وإما بالشرط، إما بالشرع وإما بالشرط. بدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن خيار الخيار بسبب المجلس، الخيار بسبب المجلس، ثم ثنى بالحديث عن خيار الشرط، ثم ثلث بالحديث عن خيار العيب، عن خيار العيب. هذه الثلاثة باعتبار ما ثبتت به تنقسم إلى قسمين، الشرع والشرط كذا، باعتبار ما ثبتت به تنقسم إلى قسمين، بعضها ثابت بالشرع كخيار المجلس، كخيار المجلس، وخيار العيب، وبعضها ثابت بالشرط وهو خيار الشرط الذي سيأتينا عن الحديث عنه بعد. واضح يا جماعة؟ هذا باعتبار ما ثبتت به، ويقسمونها باعتبار آخر وهي باعتبار التشهي أو النقص. التشهي أو النقص، التشهي يعني أن يفعله أحد المتعاقدين لمجرد الشهوة فقط، لمجرد الشهوة، يشتهي أن يفسخ، يشتهي أن يفسخ، فهذا خيار للتشهي، أو يقول للتروي، تروى فبان له أنه يفسخ، فيسمونه خيار للتشهي، وهو النوعان الذي بدأ بهما أولا، خيار المجلس وخيار الشرط، فهذان النوعان يجمعهما اسم واحد وهو خيار التشهي. والنوع الثالث خيار بسبب النقص، وسيأتينا الحديث عنه بالتفصيل، خيار العيب، خيار بسبب النقص. فبدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن خيار المجلس. خيار المجلس من أي الأنواع؟ من خيار التشهي الثابت بما؟ الثابت بالشرع. خيار التشهي ثابت بالشرع. ما هو الشرع الذي أثبت هذا النوع من الخيار؟ قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يقول أحدهما للآخر اختر. فهذا الخيار باق ما دام المجلس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما لم يتفرقا. يتفرقا يعني عن مجلس العقد، عن مجلس العقد، وهذا التفرق مرده إلى العرف، مرده إلى العرف، كيف يتفرقان؟ مرده إلى العرف، وهذا العرف يختلف باختلاف المكان الذي تم فيه التعاقد. فإذا تعاقد في بناء، في بناء، كان العرف هنا جار بأنه يحصل التفرق إذا خرج أحدهما. إذا تبايع في السوق في الشارع يحصل التفرق بأن يعطي أحدهما الآخر ظهره ويمشي عنه قليلا، ويمشي عنه قليلا، فهذا العرف قاض بأنهما تفرقا. فإذا حصل هذا التفرق انتهى هذا النوع من الخيار، تفرقا. أو قال يقول أحدهما للآخر اختر. إذا قال أحدهما للآخر اختر، البيع أو الفسخ، وهما في المجلس الواحد، اختر البيع أو الفسخ، فقول القائل هذا اختر إمضاء منه، يعني إسقاط لحقه في الفسق، لأنه لما قال لصاحبه اختر دل هذا على أنه هو إيش؟ هو مختار للبيع، هو مختار للبيع، وبقي الحق لمن؟ للثاني. فإن قال اخترت البيع، إذا قال اخترت البيع فقد تخايرا، يعني اختار البيع وانتهى خيار المجلس، وإن اختار الفسخ فسخ كذا، وإن سكت بقي له الخيار ما بقي المجلس. واضح؟ إذا فهم هذا فهم أنه ينتهي خيار المجلس ابتداء، لو قال جميعا اخترنا البيع، اخترنا البيع. وتصرف أحدهم في المبيع أو في الثمن ببيع أو نحوه اختيار منه للإمضاء. لو اشتريت وفي المجلس نفسه قمت أبيع هذه العين التي اشتريتها، تصرفي أنا الآن بالبيع دليل على أنني أمضيت البيع الأول، كذا اخترت مضي البيع الأول. والبيعان بالخيار قبل أن يفترقا عرفا وطوعا، فإذا أخرج أحدهما من المجلس كرها، حمل حمل، حمل حمل من المجلس وأخرج، فهذا أخرج بغير، بغير اختيار منه، بغير اختيار منه، فلا يزال الخيار ثابت له. بالبدن خرج منها التفرق بغير البدن، التفرق بغير البدن، يتفرق بماذا؟ بالروح، واحد يموت واحد يحي، تفرق بالأرواح ولا لا؟ فإذا مات أحدهما وهما في المجلس فالخيار باق، الخيار باق، ويقوم مقام الميت وارثه، وارثه، فيثبت الخيار للوارث كما كان المورث. ومن التفرق بغير البدن التفرق بالعقل، إذا جن أحدهما وبقي الآخر سليما، واضح؟ فالخيار باق، ويثبت الخيار لمن؟ لوليه. فلا يزول هذا الخيار إلا بأحد أمرين ذكرهما النبي عليه السلام في الحديث، قال ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يقول أحدهما للآخر اختر. فإذا حصل شيء من ذلك فقد انتهى هذا الخيار. هذا النوع من الخيار الذي فهمناه الآن خيار المجلس كذا، في أي نوع من العقود يثبت؟ في أي نوع من العقود يثبت خيار المجلس؟ يقولون يثبت في المعاوضة التي توفر فيها ست قيود. العقد إذا توفرت فيه ست قيود ثبت فيه خيار المجلس. العقد القيد الأول معاوضة، أن يكون العقد عقد معاوضة. والشرط الثاني أو القيد الثاني معاوضة محضة، وسيأتينا شرح هذه القيود. معاوضة محضة واقعة على عين لازمة من الجانبين، ليس فيها تملق قهري ولا جارية مجرى الرخص. ست قيود لازمة من الجانبين. كتبتم الستة؟ هم يودوا طبعا بالكتب، لكن معاوضة محضة واقعة على عين لازمة من الجانبين ليس فيها تملق قهري ولا جارية مجرى الرخص، ولا جارية مجرى الرخص. شوفوا هذه القيود الستة، هذه القيود الستة منطبقة على البيع، القيود الستة. حتى إذا سئلت من أين أخذ الشافعية هذه القيود، الجواب من الحديث، النبي عليه السلام أثبت هذا النوع من الخيار للبيعين، صح؟ قال البيعان بالخيار. هذه القيود الستة منطبقة على البيع، على عقد البيع كذا. فألحق به ما هو في معناه، ما كان مثله من اجتماع هذه القيود ألحق به. النص ورد بالبيع فألحق به ما كان مماثلا له، واضح؟ أول هذه القيود معاوضة، فخرج بالمعاوضة عقود، عقود الإرفاق، عقود الهبات، فليست من هذا الباب. عقود الهبات ليس فيها معاوضة، وهذا واضح عندكم كذا. فلو وهبت أنا، سيأتينا إن شاء الله في كتاب الهبة، لو وهبت أنا شيئا لوليد، وهبت شيء لوليد تمام، وقبضه مني، قبضه مني ونحن لا نزال في المجلس، هذا عقد معاوضة ولا عقد هبة؟ عقد هبة. سيأتينا أن الهبة تنقسم إلى قسمين، هبة بثواب، يعني أشترط في مقابل ما وهبته شيئا، هذه تسمى هبة بثواب، يعني أنتظر أنا مقابل. فهذه هي بالثواب بيع، سيأتينا الحديث عنها أنها بيع يجري فيها أحكام، تجري فيها أحكام البيع. إنما نحن الآن نمثل لهبة بلا ثواب، تبرع، أعطيته شيئا فقبضه مني. ونحن في المجلس ليس لي حق الفسخ، ليس لي أن أقول أنا فسخت هذا العقد، رد علي ما وهبتك، واضح؟ لأن خيار المجلس يثبت في عقود المعاوضات، وهذا العقد ليس من عقود المعاوضات، واضح؟ هذا القيد الأول. القيد الثاني أن تكون هذه المعاوضة محضة، أن تكون المعاوضة محضة. إيش معنى محضة؟ يقول لك المعاوضة المحضة التي تفسد بفساد المقابل، التي تفسد بفساد ما يقابلها في العقد، يعني تفسد بفساد المقابل. البيع، نحن كنا نتكلم قبل قليل، الآن قبل قليل كنا نتكلم فيما لو هلك المبيع، صح؟ لو هلك المبيع قبل القبض ايش يصير؟ يفسد العقد، صح ولا؟ يفسد العقد، صح؟ ويرجع المشتري على البائع بالثمن، فليس للبائع حق في تملك الثمن كذا، ويفسد البيع، يفسد البيع. ما نقولش للبائع هذا الذي تلف المبيع بيده، انتبهوا ايش معنى فسد البائع، ما نقولش للبائع هذا الذي فسد المبيع بيده هات لنا مثل المبيع، هات لنا مثل المبيع الذي تلف، فهمتم؟ ما نقولوش كذا لأن العقد لنفسه بطل فلا تترتب عليه الآثار، خلاص يرجع الثمن للمشتري. لو راح جاب مثيل لذاك الذي تلف، أيوة لابد من عقد جديد، عقد تبايع جديد، أما العقد الأول فقد بطل، بطل بفساد أو ببطلان أو بتلف العوض، أحد العوضين كذا. فهذا النوع من المعاوضات التي تفسد بفساد المقابل في العقد يسمونها معاوضة إيش؟ محضة، معاوضة محضة. هل هناك معاوضات غير محضة لا تفسد إذا فسد المقابل؟ الجواب نعم، هناك معاوضات غير محضة، مثل إيش؟ قال لك مثل عقد النكاح، عقد النكاح، فزوج المرأة، تزوج المرأة وجعل لها مهرا مما لا يجوز تملكه، جعل لها مهرا مما لا يجوز تملكه، واضح ولا مو واضح؟ فالعوض فاسد ولا صحيح؟ العوض فاسد ولا صحيح؟ فاسد، المهر هذا الذي لا يصح تملكه، خمر أو نحو ذلك، جعل العوض مما لا يتملك، فهذا العوض فاسد، العوض فاسد. لكن العقد تم ولا ما تم؟ تم. هل يبطل هذا العقد بفساد العوض؟ نقول له هذه المرأة ليست زوجتك، نقول زوجة لواحد ثاني؟ الجواب لا، العقد صحيح، العقد قائم ماشي، والذي فسد ما هو؟ المقابل بس، العوض الذي فسد. فنحكم نحن الآن، نحكم نحن الآن بعوض، لكن العقد باق، وسيأتينا ما هو هذا العوض، أهو مهر المثل أم قيمة ما تلف لو كان مما يقبل، فيه تفصيل طويل. المهم أن العقد لا يفسد، العقد لا يفسد، ويحكم بماذا؟ بالعوض المقابل. هذا النوع من المعاوضات ايش يسمونه؟ معاوضات غير محضة، لا يدخلها خيار المجلس. لو واحد تزوج واحدة في المجلس يقول انا خلاص هونت، انا اريد ان افسخ، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، ليس له حق الفسخ، ولا المرأة كذلك، لان هذه معاوضات غير محضة لا يدخلها خيار المجلس. كيف لا يدخلها خيار المجلس؟ من اين فهمنا انه لا يدخلها خيار المجلس؟ ايش الجواب عندكم؟ من الحديث، النبي عليه السلام أثبت خير المجلس في البيع، والبيع تتوفر في هذه الشروط الستة كذا. ها القيد الثالث، قال معاوضة محضة واقعة على عين، لابد أن تكون هذه المعاوضة واقعة على العين، خرج بالعين المنفعة. إذا كانت تعاقد على المنفعة وهو عقد الإيجار الذي سيأتينا، ألم استأجر البيت، أنا تعاقدت مع ملك البيت الآن على البيت كذا ولا لا؟ لكن على عين البيت، هل انتقل عين البيت إلى ملكي أنا أو منفعة البيت؟ فإذا مورد العقد هو المنفعة وليس العين كذا، فأنا ملكت المنفعة فقط، المدة التي استأجرتها، واضح يا شباب؟ فعقود الإجارة لا يدخلها خيار المجلس، لا يدخلها خيار المجلس لسببين. الأول لأن النبي عليه السلام إنما أثبت الخيار في البيع، قال البيعان بالخيار، والإجارة ليست بيعا إنما هي تملك منفعة، ليست بيعا، وإن تجوز بعض الفقهاء فسموها بيع منفعة، لكن لا يصح أن يقال عنها بيع بإطلاق، لا يصح أن يقال عنها بيع بإطلاق. إذا سميت بيع فلا بد من التقييد، أن نقول بيع ماذا؟ بيع منفعة، فليست بيعا مطلقا، واضح عندكم المسألة؟ والنبي عليه السلام قال بيعان بالخيار، والمؤجر ليس بائعا، والمستأجر ليس مشتريا. ولمعنى آخر يقول لك العين هذه لها منافع، العين لها منافع كذا، فلو أثبتنا له الخيار، لو أثبتنا له الخيار فإن جزء من منافع العين سيذهب، جزء من منافع العين سيذهب، لا استوفاه البائع ولا استوفاه المشتري، وإن استوفاه المشتري فإنه يستوفيه بغير وجه حق. إذا قلنا له بعد ذلك لك أن تفسخ، فله أن يفسخ وقد ذهب جزء من منافع العين، واضح ولا مش واضح؟ نضرب مثال، وليد معه كتاب، وليد معه كتاب، قلت له أجرني هذا الكتاب لمدة 3 ساعات ب10 ريالات، هذا العقد صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح، عقد إجارة كذا. طيب جلسنا أنا وهو في المجلس نفس الساعة، هل لي أن أفسخ هذا العقد؟ هل لي أنا أن أفسخ هذا العقد؟ يقول لك لا، ليس لي أن أفسخ هذا العقد. لما؟ لأن منافع الكتاب خلال نصف الساعة، هذا الكتاب كان ينتفع به لا سيما لو كان في طالب علم مجتهد، ولا لا؟ كان يمكن أن ينتفع به في نصف الساعة ولا لا؟ كان يمكن أن ينتفع به. المنافع خلال نصف الساعة هذه تذهب بلا مقابل، تذهب بلا مقابل. فلا يتناسب أن نثبت خيار المجلس. لماذا؟ لعقد الإجارة، أولا لأنه ليس بيعا، وثانيا لأنه يستلزم فوات منفعة العين بلا مقابل. واضح؟ فلا بد إذن أن تكون المعاوضة واردة على العين، وهذا هو القيد الكم؟ الثالث. القيد الرابع أن تكون هذه المعاوضة لازمة من الجانبين، لازمة من الجانبين، وهو البيع. كذا؟ البيع. أما إذا كانت جائزة من الجانبين، إذا كانت جائزة من الجانبين كما مثلت قبل قليل، مثلنا بإيش قبل قليل؟ بالوكالة. الوكالة جائزة من الجانبين، لا داعي لإثبات خيار المجلس في العقود الجائزة من الجانبين. ليش؟ لأنه بالخيار أبدا طول الدهر، خيار المجلس ينتهي بانتهاء المجلس، والخيار ثابت له طول الدهر. كذا؟ فالخيار فيها ثابت بما هو أطول من خيار المجلس، فلا يثبت فيها خيار المجلس بخصوصه، فهو بالخيار في المجلس وخارج المجلس. الجائزة من الجانبين، والجائزة من طرف، الجائزة من طرف واحد أو لازمة من طرف واحد، هذه أيضا لا يثبت فيها خيار المجلس، لا يثبت فيها خيار المجلس. لما؟ أما في حق من هي جائزة في حقه فالأمر عندكم واضح، كما مثلنا قبل قليل بما؟ بالرهن. الرهن لازم في حق الراهن، لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن. كذا؟ فالمرتهن لا داعي لأن نثبت له خيار المجلس، لأنه بالخيار دوما، فمتى شاء أن يفسخ هذا العقد فسخ. كذا؟ اصبر. الراهن لا يناسب أن نثبت له خيار المجلس. لما لا يناسب أن نثبت له خيار المجلس؟ يقول لك لأنه رضي بهذا الغرر، رضي بهذا الضرر الذي من أجله شرع الشارع خيار المجلس ليدفعه عن نفسه، رضي، هو دخل هذا العقد وهو راض بهذا. هذا من شق. من شق آخر، لا يناسب خيار المجلس أن نثبته من جانب وننفيه من ماذا؟ من جانب آخر. لا يناسب في خيار المجلس أن يثبته الشرع لأحد المتعاقدين وينفيه عن الآخر، فإما أن يثبت لهما وإما أن يرتفع عنهما. إذا لا بد أن يكون، أن تكون هذه المعاوضة ليثبت فيها خيار المجلس لازمة من الجانبين، ليس فيها تملك قهري، ليس فيها تملك قهري. هذا يقصدون إخراج الشفعة، يقصدون إخراج الشفعة. الشفعة فيها تملك قهري كما سيأتي الحديث عنها بالتفصيل. فيها تملك قهري، أنا لو أنا شريك مع عبد العزيز مثلا في الدار شائعة، ثم باع هو حصته لشخص ثالث، لشخص ثالث، أنا لي الحق بأن، ها، أنا لي الحق بأن أستلب هذا المشتري الجديد ما اشتراه من شريكي. كذا؟ من شريكي قهرا عليه، شاءم شاءم أبا. هذا التملك تملك قهري ليس بالخيار، والقهر هذا موروث أو جاء أو ثبت بالشريعة، الشريعة أثبتت لي حق التملك ولو لم يرضى، ولو لم يرضى بالقيود الاستثناء. واضح؟ فهذا النوع من العقود لا يناسب في خيار المجلس، لا يناسب في خيار المجلس، لأنني أتملك قهرا عنه، قهرا عنه، فليس له خيار أصلا، فليس له خيار. ولا جارية مجرى الرخص آخر القيود، ليست جارية مجرى الرخص، يقصدون إخراج الحوالة. الحوالة بيع دين بدين، الحوالة بيع دين بدين، سيأتينا إن شاء الله الحديث على الحوالة بالتفصيل. لكن نتصور أن الحوالة ما هي؟ أنا لي 10 ريالات قطرية على وليد، لي 10 ريالات قطرية على وليد، واضح؟ عبد الرحمن له علي 10 ريالات قطرية، فعبد الرحمن يطلبني أنا، وأنا أطلب من؟ وأنا أطلب وليد، فأنا أحيل عبد الرحمن بالعشرة التي علي، يأخذها من من؟ من وليد، من وليد. فأنا في الحقيقة بعته الدين الذي لي أنا على وليد كذا ولا لا؟ لأني كنت أطلب وليد عشرة فبيعته الدين الذي لي أنا على وليد في مقابل الثمن. وش هو الثمن؟ الدين الذي علي أنا كذا، فهو دين بدين، بيع دين بدين. والأصل في هذا المنع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، لكن رخصت الشريعة في الحوالة لحاجة الناس إليها، لحاجة الناس إليها. فالحوالة إذن خارجة عن الأصل، الحوالة خارجة عن الأصل، الأصل أنه لا يجوز بيع الدين بالدين، وهنا أجيز بيع الدين بالدين في الحوالة رخصة. كالعراية، العراية خارجة عن الأصل ولا لا؟ لكنها رخصة. فالحوالة الآن بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين الحوالة فيه جرت مجرى الرخص، فلا يثبت فيها خيار خيار المجلس، فلو أحلت ليس لأحدنا بعد ذلك أن يفسخ ما دمنا في المجلس. إذا اجتمعت هذه الشروط الستة في المعاوضة ثبت فيها خيار المجلس بغض النظر ما هو هذا المبيع، سواء كان مما يشترط التقابض فيه في المجلس كالربويات، أو التقابض لأحد العوضين كما في السلم كما سيأتينا، أو لا يشترط التقابض في المجلس مطلقا مهما كان المبيع. قال رحمه الله تعالى: ويشرط الخيار في غير السلم ثلاثة ودونها من حين تم. ويشرط الخيار في غير السلم، هذا النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط، خيار الشرط. من أي نوعي الخيارات؟ من خيار التشهي أم من خيار النقص؟ من خيار التشهي، يعني يفعله المتعاقد لشهوته، ليس لخلل في المبيع، ليس لخلل في المبيع، إذا أراد أن يفعل فعل لمجرد شهوته، وهو ثابت بالشرع أم بالشرط؟ بالشرط، ولذلك نسميه خيار الشرط، يعني لا يثبت إلا إذا شرطه العاقد، إلا إذا شرطه العاقد. وهذا النوع من الخيار ثابت بالسنة، فإن النبي عليه السلام لما شكى إليه حبان بن المنقذ، حبان هذا كان ضعيف الرأي لما يبيع يخدع يخدع، فكان يشتكي إلى النبي عليه السلام أنه إذا باع يخدع، إذا اشترى يخدع، فقال له النبي عليه السلام: قل لا خلابة، يعني بيع واشترط أنه لا خلابة، يعني لا خديعة لا فساد، فإذا ظهر أن هناك شيء فإنني بالخيار لأن أفسخ. ويشرط الخيار، يشرط الخيار ثلاثة ودونها، يعني ثلاثة أيام أو أقل من الثلاثة أيام، من حين تم. من حين تم ما هو؟ تم هذا فعل، والفاعل محذوف كذا، فاعل مضمر، الفاعل مضمر. تم ما هو؟ أيوة، هل تم العقد أو تم الشرط؟ تم العقد أو تم الشرط، محتمل لهذا محتمل لهذا، واضح؟ ما مستغربين يعني كيف يمكن يكون هناك فرق؟ يمكن ما دمنا في المجلس، ما دمنا في المجلس في خيار المجلس هذا اللي كنا نقوله، لو تبايعت أنا وصاحبي هذا الكتاب كما مثلنا قبل، واضح؟ الآن الساعة التاسعة وجلسنا في المجلس نحن الآن إلى الحادي عشرة، مش قول الحادي عشرة، رقدنا للصبح، رقدنا للصبح، ما نزال في المجلس ولا لا؟ ويزال خيار المجلس ثابت ولا قد انتفى؟ إيش معنى خيار المجلس ثابت؟ أن الواحد منا له أن يفسخ ولا ما له يفسخ؟ له أن يفسخ، صح؟ فبدل أن أفسخ قلت له بشرط، بشرط أنني بالخيار لثلاثة أيام، بالخيار لثلاثة أيام. إذن أنا أجزت البيع بإيش؟ أجزت البيع بشرط، شرط الخيار كذا، لمدة كام؟ لمدة ثلاثة أيام. هذه الثلاثة الأيام الآن من متى نبدأ نحسبها؟ فهمتم الآن؟ من متى نبدأ نحسبها؟ من وقت العقد من الساعة التاسعة ليلاً ولا من لما اشترطنا؟ فهمنا؟ عبارة المذهب محتملة الاثنين، يحتمل من حين تم العقد ويحتمل من حين تم ماذا؟ الشرط. والمذهب المعتمد أنه من حين تم الشرط، من حين تم الشرط. ها؟ لا، ما هو قد قلنا الجنون ونحوه ليس فاصلا مهما طال بهم المجلس. ها؟ هو يقول النوم نعم ليس النوم بالرضا، والنوم أحيانا يكون بغير رضا. من الذي قال أنه واحد ينام برضاه دائما؟ التفرق، خلينا من السوالف، التفرق لا يضر في رفع خيار المجلس إلا إذا حصل التفرق في ماذا؟ بالأبدان، كما قال بماذا؟ بالبدن، التفرق بالبدن. والتفرق شرطه حتى يكون أيضا لابد أن يكون بالبدن عن المجلس، بالبدن عن المجلس، واضح؟ وذلك يقولون لو تفرق في المكان من غير تفرق عن المجلس، من غير تفرق عن المجلس فإن ذلك لا يضر. هذا الآن عاود على بدء، نرجع مرة ثانية للخيار، خيار المجلس. لو كان جالسين في المجلس، أنا ووليد الآن في مجلس واحد ولا لا، جاء شخص بعد ما تبايعنا بنى بيننا جدار، بنى بيننا جدار، تفرقت أبداننا ولا ما تفرقت؟ تفرق المكان بس ولا لا؟ الآن صار له مكان ولي مكان، لكن هل تفرقنا عن المجلس الذي تعاقدنا فيه؟ لا، واضح. المهم أن خيار الشرط 3 أيام من متى؟ من الشرط، من الشرط. أي شرط؟ شرط الخيار. فشرطه أن يكون 3 أيام، لا يزيد عليها، لا يزيد عليها، فلو زاد بطل. من الصبح، أصبر، أي من الصبح، نعم. شرط هذه، شرط صحة هذا النوع من الخيار، يقولون شرطه أن تكون هذه المدة متصلة، هذه المدة متصلة بالشرط، متصلة بالشرط. هذا الشرط الأول، أن تكون متصلة، وأن تكون متوالية، وأن تكون معلومة، وأن تكون 3 أيام أو أقل. أن تكون متصلة، ها، متوالية، معلومة، 3 أيام أو أقل، واضح؟ إذا حصلت هذه الشروط صح هذا النوع من الخيار، إذا اختل لم يصح. إذا اختل لا يصح الخيار. إيش معنى متصلة بالشرط؟ يعني أن تبدأ المدة من الشرط، أن تبدأ المدة من الشرط. فلو فصلها عن الشرط، لو فصلها عن الشرط، مثل المثال الذي اتفقنا عليه، اشترطت عليه أنا أنني بالخيار لمدة 3 أيام، لكن قلت له بشرط أن تبدأ المدة من غدا مش من الآن، أن تبدأ المدة من غدا مش من الآن، فهذه المدة متصلة بالشرط أم منفصلة عنه؟ منفصلة عنه كذا، فلا تصح، لا يصح هذا الشرط. ليش؟ لما لم يصححه؟ قال لك لأن هذا مؤداه معناه أن هذا العقد الذي هو عقد البيع يصير لازما في حين جائزا في حين، لازم في حين جائزا. لما قلت لنا بشرط أنها تبدأ من غد، معنى ذلك أنه من الآن إلى الغد وشو؟ عقد لازم، من الآن إلى الغد عقد لازم، وبكرة يتحول من لازم إلى ماذا؟ إلى جائز، وهذا على خلاف ما جاء به الشرع. الشرع جاء به إما ها لازم متحول إلى جائز، أو جائز ابتداء أو لازم ابتداء، ما فيش لازم جائز، جائز لازم كذا. لابد أن تكون متصلة بالشرط، ولابد مع هذا أن تكون هي في نفسها متوالية. ما قلوش أنا بالخيار لمدة 3 أيام، يوم يوم لا، يوم يوم لا. لما؟ لنفس العلة، لأن مؤداه أنه لازم في اليوم الذي ليس فيه خيار، جائز في اليوم الذي فيه ماذا؟ خيار. فلا بد أن تكون متوالية، ولا بد أن تكون 3 أيام، ولا بد أن 3 أيام أو أقل من 3 أيام، ودونها من حين تم. ختم الباب بالحديث عن النوع الثالث من أنواع الخيار، وهو خيار العيب، خيار النقص. وهذا ثابت بالشرع، لكنه للنقص وليس لمجرد التشهي. وإن بما يباع عيب يظهر من قبل قبض جائز للمشتري يرده فورا على المعتاد، ككون من تباع في اعتداده. إذا ظهر، يقول بما يباع أي بالمبيع عيب، إذا ظهر بالمبيع عيب، أيوة، وش هذا العيب؟ ما هو هذا العيب؟ يقول لك هذا العيب فوات أمر مقصود، فوات أمر مقصود. مقصود إيش معنى مقصود؟ يقول لك أنه الآدميون يطلبونه لغرض من أغراضهم. أنا لما اشتري بقرة حلوب، هذا الوصف حلوب وصف مقصود ولا ما هو مقصود؟ مقصود، نحن نقصده لحاجتنا إليه. اشتري حمار يركب ولا يرمي براكبه، ها يركب يعني مذلل، هذا وصف مقصود ولا غير مقصود؟ مقصود، واضح يا جماعة. اشتري سيارة سليمة من العيوب، ليس فيها عيوب، هذا وصف مقصود ولا غير مقصود؟ مقصود. إذا فات هذا الوصف المقصود، هذا هو العيب. إذن فوات أمر مقصود للناس، يطلبه الناس لحاجة من حاجاتهم، فوات أمر مقصود مظنون، يعني مظنون حصول ذلك الوصف، كان يظن وقت التعاقد أن ذلك الوصف موجود، مظنون حصوله، فوات أمر مقصود مظنون. فإذا فات فهذا عيب. يتكلمون عن منشأ هذا الظن، من أين ظننت أنا حصول هذا الوصف، من أين، ما هو الذي نشأ عنه ظني أنا بأن هذا الوصف موجود في المبيع، واضح؟ منشأ هذا الظن أين؟ يقولون مظنون إما باشتراط أو التزام شرطي. التزام شرطي، أنا شرطت عليه، اشتريت منه بقرة بشرط كونها حلوبا، بشرط كونها حلوب، أنا ما أدري أنها حلوب ولا لا، لكن اشترطت عليه أنها حلوب، فباعني بهذا الشرط، باعني